قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فلو قال قائل إن الحسين قتل بإجماع الناس لأن الذين قاتلوه وقتلوه لم يستعرض أحد عن ذلك، لم يكن كلمه مطعم كلمة المدعي للإجماع على قتل عثمان، لأن الحسين رضي الله عنه لم يعظم إنكار أمة البحث كما عظم إنكاره من قتل عثمان. نعم. ولم تصل له بيوت كالبيوت التي اتصلت بعثمان. ولم تصل أعوان من أعدائه كما اتصل أعوان عثمان من أعدائه. ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عثمان. ولا كان قتله أعظم إنكارا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين بقتل عثمان. فإن عثمان من أعيان السابقين الأولين من المهاجرين من طبقة علي وطلحة وزبير، وهو خليفة للمسلمين أجمعوا على بيعته، بل لم يشهر في الأمة سيفا ولا قدر على ولايته أحدا، ولا يظلم المسلمين الكفار السيف، وكان السيف في خلافته كما كان في خلافة أبي بكر وعمر مسلولا على الكفار. نعم. مكفوفا عن في خلافة عثمان، نعم. سيف المسلمين كله كان على الكفار، نعم. مكفوفا عن أهل الكفر. ثم أنه طلب قتله وهو خليفة. فصبر ولم يقاتل دفعا عن نفسه حتى قتل، ولا ريب ان هذا اعظم اجر وقتله اعظم اجر. نعم. ممن لم يكن متوليا فخرج يطلب الولايه ولم يتمكن من ذلك حتى قاتله اعوان الذين طلب اخذ الامر منه. نعم. فقاتل عن نفسه حتى قتل. نعم. ولا ريب ان يعني هذه المقارنه العظيمه جدا بين مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ومقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه الذي قتل، هذا قتل مظلوم وهذا قتل مظلوم، لكن شتان بين هذا وبين هذا. انا ارد هنا على الرافضي الذي قال بان يعني المسلمين اجمعوا على قتل يعني عثمان، فيبين ان هنا بالعكس الذين انكروا يعني قتل عثمان من المسلمين اعظم كثيرا حتى من الذين يعني انكروا قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى. نعم. ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب. نعم. لأن يأخذ الأمر من غيره. نعم. وعثمان ترك القتال دفعا عن ولايته. نعم. ترك القتال دفعا عن ولايته، هذا من أعظم يعني الصدق والاحتساب. يعني حتى وهو ولي وهو أمير المؤمنين وكذا وجاء هؤلاء الناس معتدون وكذا وظلمة، لكن لم يرد أن يقاتلهم دفعا عن نفسه و يعني أسلم نفسه ليقتل ولا يدافع عن نفسه. أما يعني الحسين رضي الله تعالى عنه فإنه يعني أولا خرج طالبا للأمر، ثم لما يعني حاصروه كذا وكذا وردوا أن يقتلوه دافع عن نفسه بالسيف. عثمان لم حتى في هذا حتى لم يدافع عن نفسه رضي الله تعالى عنه. نعم. فكان حاله أفضل من حال الحسين. نعم. حال عثمان أفضل من حال الحسين رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا يقوله لأن هذا الخبيث هذا الرافضي يجعل قتل عثمان أنه قتل يعني كأنه قتل كافرا، وأن المسلمين كلهم يعني قد رضوا بقتله. نعم. وقتله أشرح من قتل الحسين. نعم. أشرح لأنه قتله يقرأ كتاب المصحف ودخل عليه في بيته. نعم. كما أن الحسن رضي الله عنه لما لم يقاتل على الأمر بل أصلح بين الأمة بالتفريق والقتال، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: الذي هذا سيد وسيصلح الله به فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم. مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدح النبي الحسن لأنه ترك القتال وآثر يعني أن يجتمع المسلمون. نعم. والمنتصرون لعثمان معاوية وأهل الشام. والمنتصرون من قتلة الحسين المختار من أبي عبيد الثقفي وأعوان. نعم، يعني الذين انتصروا لقتل عثمان لكل معاوية وأهل الشام، كان منهم يعني من الصحابة والتابعين والإسلام الشيء العظيم. أما الذين يعني قاموا بالمختار لقتل عثمان قام المختار بن أبي عبيد الله الثقفي، وهذا كان مجرم مدعي للنبوة. نعم. ولا شك عاقل ان معاويه رضي الله عنه خير من المختار. نعم. من المختار كذاب مدعي النبوه. كذاب مدعي النبوه، مدعي النبوه، نعم. وقد ثبت الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في ثقيف كذاب ومبيح. نعم، يكون في ثقيف قبيله ثقيف كذاب، وهو هذا المختار بن ابي عبيد الله الذي ظهر، ومبير يعني مهلك هو الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم. فالكذاب هو المختار والمبير هو الحجاج بن يوسف. وهذا المختار كان أبوه رجلا صالحا. نعم. وهو أبو عبيد القطري. نعم. الذي قتل شهيدا في حرب مجوس. نعم. وأخوه صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر امرأة صالحة. نعم. المختار رجل رسول. نعم. من المختار فإنه رجل رسول. نعم. وأما قوله أن عائشة كانت في كل وقت تأمر بقتل عثمان وتقول في كل وقت سلوا معه نعتلك. نعم. قتل الله نعتلك ولما بلغه قتله فرحت بذلك. نعم. فيقال نحن أولا أين النقل الثابت عن عائشة بذلك؟ نعم. فيقال ثانيا أن نقول الثابت عنها يكذب عنها. نعم. ويبين أنها أنكرت قتله. نعم. وذنت من قتله. على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم في ذلك. نعم. ويقال ثالثا هب أن واحد من الصحابة عائشة وغيرها قال في ذلك على وجه القبر لإنكاره بعض ما ينفي فليس قوله خير. نعم. ولا يمدح ذلك لا في إيمان القائل ولا المقبول له. نعم. بل قد يكون كلاهما وليا لله تعالى من أهل الجنة ويظن أحدهما جواز قتل الآخر بل يظن كفر وهو مقبول في هذا الفرق. نعم. يعني على فرض ان يعني هذا النقل صحيح انه لا يفتح نعم فيه لان هذا قاله يعني من باب الانكار. نعم. كما ثبت في الصحيحين عن علي وغيره في قصه حاطب بن ابي بلاء وكان من اهل بدر وحليفه وقد ثبت في الصحيح ان غلامه قال يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب انه قد شهد بدرا وحليفه. نعم. الرسول كذب غلامه يعني حاطب وخلوا كذب انه قد شهد بدر الحديبيه ومن شهد بدر الحديبيه فان الله تبارك وتعالى يعني كتب لهم الجنه. نعم. وفي حديث علي ان حاطبا كتب الى المشركين يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لما اراد فتوى في الفتح واطلع الله فاطلع الله نبيه على ذلك فقال لاخيه الزبير اذهبا حتى تاتي روضه خاص فان فيها ضعينا معها كتاب فلما اتيها بالكتاب قال ما هذا يا حاطب فقال والله يا رسول الله ما فعلت هذا كذلك ولا رضا بكم ولكن كنت امرؤا ملصقا في قريش. نعم. ولم اكن من انفسكم. نعم. وكان معنى ملصق من قريش يعني انه الشخص الذي يهاجر الى القوم ويحالفهم ويكون معهم بعد ذلك. فحاطب بن ابي بلتاع لم يكن قريشيا وانما هاجر الى مكه واصبح لصيق مع قريش. نعم. وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بهم هديه. نعم. فاحببت لاثباتين ذلك ان اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر رضي الله عنه دعني اضرب عنك هذا منع. نعم. فقال انه شهد بدر وما يدريك ان الله اطلع على اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. كان حد شهد هذا المشهد العظيم بدر والذين شهدوا هذا المشهد العظيم الله تبارك وتعالى قد أعطاهم هذه المنحة العظيمة منه فقال اعملوا ما شئتم يعني بعد بدر فقد غفرت لكم. فهذا يعني لهذه السابقة العظيمة في حاطب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه على هذا فقال له حسنا تكفر يعني سيئته. نعم. وأنزل الله تعالى أول سورة ممتحنة يا ممتحنة, ممتحنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. نعم. الآية وهذه القصة مما اتفق أهل العلم على صحتها وهي متواترة عندهم معروفة عند علماء التفسير علماء الحديث وعلماء المغازي والسير والتواريخ وعلماء الفقه وغيرها. نعم. كان علي رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث في فاقته بعد المدة وروى ذلك عنه كاتبه عبد الله بن ابي رافع ليبين لهم ان السابقين محظور لهم ولو ترى منهم ما ترى. نعم. فان عثمان وعلي وطلحه والزبير افضل اتفاق المسلمين من حاطب بن ابي بلتع. نعم. وكان حاطب مسيئا الى مماليك. نعم. وكان ذنبه في مكاتبه المشركين واعانتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. مسيئا الى مماليكه ولذلك قال هذا اللي هو المملوك اللي حاطب هذا وقال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار يعني من يعني مما يرى من معاملته سائله فقال له كذبت الرسول انه قد شهد يعني بدرا في بيت يدخل الجنه. نعم. وكان جنبهم في مكاتبة المشركين وإعانتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاء. نعم. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل وكذب من قال أنه يدخل النار لأنه شهد بدرا وخليلا وأخبر بمغفرة الله في أهل بدر. ومع هذا فقد قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، سماه منافقا واستحل غشه، ولم يفتح ذلك في إيمان واحد منهما ولا في كونه من أهل الجنة. نعم. وكذلك في الصحيحين وغيرهما في حديث الإخوة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر. يعني يبين ان بعض الصحابه قد يظهر منهم يعني شيء من هذا ويكون هو مغفور لهم هذا الشيء الذي يظهر يعني في مقابل حسنات الموجود. القول بان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت في عثمان في خلافتها وانكرت عليه، يقول لو كان هذا صحيحا فان هذا لا يفتح فيه. نعم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر يعتذر عن راس المنافقين عبد الله بن ابي، فقال: من يعذرني رجل قد بلغني اذاك في نهي، والله ما علمت من على اهلك الا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا. فقال سعد بن معاذ سيد الاوس، وهو الذي اهتز الموتي عبد الرحمن، وهو الذي كان لا تاخذه في الله لومه لائم، بل حكم في خلفائه من بني قريظه بأن يقتل يقتل مقاتلهم وتسقى ذراريهم وتغنم أموالهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرض أرقيع. فقال: يا رسول الله، نحن نعذرك منه، إن كان من إخواننا من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فجعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وقال: لست عمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير فقال: تذكر عمر الله لنقتلنه، فإنك منافق شجاج عن المنافقين. وكادت تكون فتنة بين الأوس والخزرج حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم. نعم. وهؤلاء الثلاثة من حياد السابقين الأولين. وقد قال أسيد بن حضير لسعد بن عباد: إنك منافق شجاج عن المنافقين. نعم. وهذا مؤمن ولي من الله من أهل الجنة. وذاك مؤمن ولي من الله من أهل الجنة. فدل على أن بدر قد يكفر آخر في التأويل. ولا يكون واحد منهما كافر. نعم متعود. وكذلك في الصحيحين حديث عثمان بن معاذ لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من منزله في نفر من أصحابه، فقام يصلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسنده عظم ذلك إلى مالك بن الدخين بن الدخشن، وودوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فيهلك. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وقال: أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. اللي هو ماشي بن الدخشن هذا الذي وقعوا فيه وقالوا كذا، لأنهم ما شافوه جاء، يعني لما جاء الرسول يعني يصلي عندهم ما شافوه جاء، فقال بعضهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال: هذا منافق، ما جاء الرسول منافق ولا زيد. فالذي قال له: لم تسمعوا اشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ نعم. قالوا: بلى، وإنه يقول ذلك والله هو في قلبه. قالوا: ما في قلب. نعم. فقال: لا يجد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يدخل النار أو تطعمه. فطعمهم إذا شهد كان يشهد بقلبه يعني أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وإذا كان ذلك فإذا ثبت أن شخصا من الصحابة إما عائشة وإما عمار بن ياسر وإما غيرهما كفر آخر من الصحابة عثمان أو غيره أو أباح قتله على وجه التأويل، كان هذا من باب التأويل المذكور. نعم. ولم يفتح ذلك في إيمان واحد منهما. نعم. ولا في كونه من أهل الجنة. نعم. لأن عثمان وغيره أفضل من حافظ بن أبي بزعة، وعمر أفضل من عمار وعائشة وغيرهما. نعم. وذنب حافظ أعظم. إذا ذكر للحافظ ذنبا فالمغفرة لعثمان أولى، وإذا زاد أن يجتهد مثل عمر أو شيء قضي في التكفير أو استحلال القتل ولا يكون ذلك ظالما فصدور مثل ذلك من عائشة وعمار أولى. جميل. نعم. والقال راجع رابع نقف عند رابع إن شاء الله.